سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله في ذلك لعبرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا الرحمن الرحيم إن أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أخرج منها ماءها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا صدق الله.